لولا ينهاه الربانيون الذين ينسبون إلى الرب في كل تصرفاتهم والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. طب افرض ان دول ضعفوا وعملوا، الناس اللي منصبين نفسهم بقى علشان الهيمنة على دين الناس اللي هم مين؟ الربانيين اللي بيقولوا احنا بتوع الرب بس. فالربانيون دول عشان رؤساء النصارى، والأحبار عشان رؤساء مين؟ بتاع اليهود. طب كان دكهم عندهم شهوات ظلم، شهوات أكل سحت، شهوات قول اسم. الناس المنسوبين لله اللي واخدين حظهم في الدنيا بأنهم منسوبون إلى حماية منهج الله من انحرافات البشر، ما كانوش على الأقل ينهوهم؟ طب انتم ليه ما تنهوهمش؟ ما شهوتكم في هذه؟ ليه ما تنهوهمش؟ طب قلنا اللي بيظلم وبيعمل له شهوة في أن يظلم وينتفع وياخد، طب واللي قاعد ما لهش شهوة في ما بينهاش ليه؟ ده لا شك على الأقل أنه سر من هذا الإيه؟ طب وسر منه ليه؟ أم قال لك لأنه لو كان سليم في تصرفاته وفي أحكامه كان يغار، إنما مدام هو اللي فيما يملكه ينحرف، يبقى من مصلحته أن الآخر ينحرف عشان ما يجيش يلومه على إيه؟ عشان ما يلوموش على الإيه؟ على الانحراف. لولا دي تحضيضية، يعني كان يجب أن ينهاهم الأحبار والرهبانيون عن إيه؟ عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. شوف بقى دقة الأداء القرآني، لبئس ما كانوا يصنعون. الأولانية قال في اللي بيعمل إثم وعدوان بعيد، قال لبئس ما كانوا إيه؟ يعملون. إنما عند الربانيين والأحبار إيه اللي منهوش؟ الذين لم ينهوا، أي الأحبار والرهبان الذين لم ينهوا عن قول الإثم وأكل السحت، قال ما قالش لبئس ما كانوا إيه؟ يفعلوا يعملون، قال لك لبئس ما كانوا يصنعون. اوعى تقول لي ده تفنن في العبارة، ده كل كلمة موضوعة ايه عشان تدي معنى. لا، ما هو العمل وما هي الصنعة؟ لبئس ما كانوا يعملون ادي، وانما دي لبئس ما كانوا ايه يصنعون. قال لك لان احنا سابقا قلنا ايه، ان كل جارحة من جوارح الانسان لها حدث خاص بها، العين حدثها ايه ترى، والاذن والايد تتناول الفعل، والرجل تسعى كده. كل جرحة من الجوارح لها مجال ايه، اللسان مجال عمله ايه الكلام، وبقية الجوارح مجال عملها ايه الفعل، يرى يسمع مش كده، يبطش بايده يسعى الله. اذن فالجوارح بتنقسم قسمين، قسم يقول وهو اللسان فقط، يبقى حدث اللسان ايه القول. طب واحداث الجوارح الاخرى؟ لا، الفعل. حدث الجوارح الاخرى ايه؟ الفعل مش العمل، خد بالك من ده. ايه بقى حدث اللسان؟ ايه القول. وحدث بقية الجوارح في النفس الانسانية؟ ايه الفعل. بدليل أن الله يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا، يبقى القول مقابله إيه؟ مقابله. وكل واحد منهم عمل، يبقى العمل ينقسم كم قسم؟ قسمين. إن كان عمل لسان فهو قول، وإن كان عمل بقية الجوارح يبقى اسمه إيه؟ فعل. فكأن العمل إيه؟ الاثنين. فلما قال يعملون قال لك ايوه، لان بيقول ايه قولهم القول بيقولون اسما وياكلون سحتا، يبقى فيه قول وفيه ايه، يبقى فيه فعل، قول وفيه ايه فعل. يبقى ما دام في قول وفعل يبقى نقول ادي العمل، لبئس ما كانوا ايه يعملون. طب وايه حكايه الربانيين والاحبار دي؟ ما قالش يعملون ليه؟ ام قال لك لا، لان فرق بين من يعمل ومن يصنع. افرض ان واحد اتفتق توبه وجاب إبرة وفتلة كده وقعد يخيطه، يبقى خائط ولا لا؟ إنما نقول خياط. زي ما قول لي واحد حنجح حتة خشبة كده وجاب قعد يصمرها ويعمل مش عارف إيه، وعنده أدوات بدائية كده ومنشاره قعد يقطع حتة ويعمل دي، يقاله نجار ولا نجر ينجره؟ فهو ناجر، ناجر. الله. إذن لا يكون صاحب حرفة وصنع إلا إن كان إيه بقى قعد لها بقى يجودها بقى، يبقى اسمه ايه نجار. وبراد وحداد، ما نقولش لا حاد ولا بارد ولا ناجر. إذن دي يقال لمن يعمل عملا عمل كده يعني، بس اضطرته إليه ظروفه كده. إنما بقى اللي النجار هو اللي بيعمل إيه، يعمل لك ولكل أحد، ويعمل عمل قاعد يتخصص فيه بقى صبي وبقى خولي وبقى معلم وبقى يبقى اسمها بقت إيه. أم قال لك لبئس ما كانوا يصنعون، لأنهم اتخذوا أمر الدين والكهنوت عليه صناعة. لبئس ما كانوا إيه يصنعون، وما دام صناعة يبقوا مجودينها قوي. وتيجي ما إيه اللي خلى السلطة التقنينية في الدنيا كلها تنتقل من منهج السماء إلى منهج الأرض. طب انت لما ترجع الى تاريخ القانون، ما تكون في كلية الحقوق وتدرس تاريخ القانون، تقوم تجد ان الاصل في التقنين كان من الكهنة. الكهنة اللي هم كانوا منسوبين لمين؟ لله وللسماء، هم اللي يحكمهم، هم اللي يعملوا، هم اللي الله. طب وكيف انتقلت؟ انتقلت ليه من الكهنة وراحت للمدنيين زي ما بيقولوا؟ أم قال لك لابد ان المجتمع قد جرب على الكهنة شيئا، وهو أنهم حكموا في قضية بحكم، ثم جاءوا في قضية أخرى وحكموا بنقيض الحكم، وتلاقي الناس بتشمشم بقى. طب اشمعنى دي حكموا؟ فيقولك أصلهم راح لهم كذا وعملوا لهم كذا، فعرفوا أنهم غير مأمونين، فقالوا ما تسيبونا منهم من الكهنة دي ولا يحكمهمش، ويلا نوضع احنا قوانين بقى من عندنا ونحكم بها احنا. يبقى انتقلت المسألة من تقنينات وحكم الكهنة إلى المجتمع اللي مش متمسك بالدين. ليه؟ لأنهم جربوا عليهم شيئا، وما دام جربوا عليهم شيء يبقى عندهم افتعال للقضايا، اللي يدفع كتير يا مثلا يعمل له، اللي يعمل مش عارف ايه، فقال لك ده بقى صنع لهم. قالت ايه؟ بقى صنع. يبقى فهمنا لبئس ما كانوا ايه يعملون الأولانية، ودي لبئس ما كانوا يصنعون.